من الواجب من الماجد من الرافع من الخافض من القابض من الباسط من المعز من المذل من المقدم من المؤخر من المرحلي من المماس من المالك من المليك من الملك من القهار من الجبار من الغفار من الرزاق من الرحمن من الرحيم من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من الواحد من الواحد من الواحد واحد الواحد إلهي إلهي زادي قليل زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبقي أم يطول مسافتي زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار يا عوة المنى زادي قليل إلهي كيف أسألك وأنا أنا أستحي أن أسألك وأنا أنا ولكن كيف لا أسألك أنت أنت إلهي إلهي أستحي أن أسألك وأنا أنا ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا أول له ولا بها على زادي قليل على زادي قليل ما أراه مبلغي الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا عورة المنى فأين رجائي فيك أين محبتي أين رجائي فيك أين رجائي فيك أين محبتي أين محبتك يا إله إلا الله أخلو بها وحدي

ألا تجربون الله الواحد القهار مرة؟ وصلى المسلمون الفجر، وفي اليوم 28 من شهر جماد الاولى اعلنت الجنة حالة الطوارئ، واعلنت النار حالة الطوارئ. اعلنت الجنة حالة الطوارئ فاستعدت بسندسها واستبرقها وحور عينها واشجارها وانهارها استعدادا لاستقبال ارواح الشهداء، واعلنت النار حالة الطوارئ بنارها وسعيرها وسلاسلها وزقومها وضريعها وغساقها وغشلينها وحياتها وعقاربها وزقومها لتستقبل ارواح اعداء الله. هكذا هكذا ودار افرح الحق، وحمل المسلمون على الروم حملة صادقة فصلوا فيها بين الفرسان والمشاة، واذا بفرسان الروم تقتحم الخطوط الامامية لجيش الاسلام، ففتح المسلمون لها المجال، وكان خالد قد اعد لها قوة احتياطية من فرسانه، فالتقى فرسان المسلمين بفرسان الكافرين فدمرتها. وعندئذ كانت اسود خالد وعلى رأسهم خالد ينقضون كالنسور الغاضبة على مشاة الروم، فمن لم تأكله السيوف وقع في الخندق الذي أعده الله رب العالمين. وظل القتال طول الليل والنهار 24 ساعة 24 ساعة. أتدرون ماذا كان الروم يصنعون؟ كانوا جبناء والكافر جبان، كانوا يفرون من أمام المسلمين كما تفر الأرانب من الذئاب، ولذلك كان بعضهم يربط بعضا بالسلاسل، فكانوا 5 في سلسلة وكانوا كل 7 في سلسلة، حتى اذا فر واحد سحب الاخرين وراءه، فكان خالد اذا ضرب واحدا جر وراءه 5 وجر وراءه 6، فمن لم تاكله السيوف المسلمة اكله نهر اليرموك غريقا، واكله الخندق الذي خصص له مولانا من فوق العرش العظيم. استمرت المعركة يوما واحدا، قتل خالد من جيش الروم 200,000. قتلوا 200,000. وما ان طلع فجر اليوم 29 من شهر جمادى الاولى حتى كان خالد بن الوليد في خيمة قائد الروم، وكان يسمى البرنس تيودور،

لا يجوز ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وليس حضور الماتش عذرا. اما على مذهب بوشكش تصنع ما تشاء، اصنع ما تشاء. بوشكش بوشكش وايوان سيأتيكم بلا علم من اليونان. بوشكش المدرب يا امة القرى سيأتيكم بلا علم من اليونان يطعم به النادي المصري. ودفع لهذا اللاعب اليوناني ايوانس باديكس دفع له ربع مليون جنيه. كان الفقراء اولى بها بمناسبة مولد النبي الكريم ليشتري احدهم قطعة لحم. لاعب كما صرحت بذلك جريدة المساء، لاعب اليوناني ايوانس باديكس ربع مليون جنيه، ربع مليون جنيه. وكان قبل ذلك يلعب في نادي اليونان بانا فيناكس، نادي يسمى بانا فيناكس. ماذا افعل؟ اضطررت الى حفظ الاسماء حتى لا اتهم بانني رجعي متاخر. حفظت اسماءهم. او ما علمتم الى هذا الذي يريد ان يسرع تشريعا جديدا ان الصلاة تجمع وتقصر اذا كان هناك سفر، اذا كان هناك مرض، اذا كنا في عرفات، اذا كنا في المزدلفة. اما لاجل الاهل والزمالك فما قال الائمة شيئا من هذا، ما قال الائمة شيئا من هذا. من اجل الله ومن اجل الله اذا بنيتم فاستثمروا، اذا بنيتم فاستثمروا. دماء تسال في افغانستان، دماء غالية وطاهرة وزاكية. ما دمتم متمسكين بالمرابي المباريات فلا تزيعوها. اذا بنيتم فاستتروا، اذا بنيتم فاستتروا. اين الاخلاق واين المشاركة؟ اين المشاركة الوجدانية؟ لقد دخل علي بن ابي طالب ذات يوم على امير المؤمنين عمر بن الخطاب في ليلة باردة شديدة البرد، فوجده يلبس ثوبا رقيقا على لحمه ويرتعد من شدة البرد. فقال له علي: كيف حالك يا امير المؤمنين؟ الا اذهب فاتيك بثوب تقي به نفسك شر البرد؟ فقال له عمر: والله لا اقبل يا علي، انني تذكرت حال الفقراء فعلمت انهم يرتعدون من شدة البرد وليس عندي ما اساعدهم به، فجلست هكذا حتى اشاركهم فيما يعانون. حتى اشاركهم فيما يعانون. لله برك، لله برك يا فاروق هذه الامية. ادركها جراحا ابت الا على يدك التئاما. يا فاروق هذه الامة، يا من كنت اذا وضعت رأسك على وسادتك كنت تقول لربك لنفسك ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ عمر